الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. الحمد لله الذي جعلنا من أهل رجب وشعبان، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يسلمه إلينا ويتسلمه منا وقد غفر لنا وعتق رقابنا من النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. ساعات معدودات، ساعات معدودات تشتاق النفوس إلى لقاء أيام معدودات فيها منح ربانية، فيها منح ربانية، فيها نسائم الجنة، فيها البعد عن النار، فيها مسارعة في فعل الخيرات وترك المنكرات، فيها تصفيد للشياطين، فيها ترى الجنة رأي العين، ترى التزاحم في المساجد بين الراكع والساجد، كل يسأل ربه ويرجو ربه ويدعو ربه، كل له غاية وكل له سؤال، والله يعطي كل سائل مسألته، الله يعطي كل سائل مسألته. كل مشغول بذكر الله في تلك الأيام المعدودات، ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أيها الأحبة الكرام، بعد ساعات معدودات ننتظر ونستقبل شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر العظيم الذي عظمه الله بنزول أعظم كتاب على أعظم أمة في أعظم ليلة في أعظم ساعة، سلام هي حتى مطلع الفجر. شهر رمضان شهر إذا أقبلت معه روائح الجنان، وإذا أقبلت معه رحمات الرحمن عز وجل. هذا الشهر العظيم الذي جاء يحمل إلينا هدايا مباركة، ضيف كريم علينا، نحن نزلاء على الله في هذه الضيافة المباركة. ضيف يحمل كثيرا من الموائد، يحمل كثيرا من غذاء الروح والنفس والقلب. هذا الضيف العظيم هو شاهد لنا أو علينا بين يدي الله عز وجل، ولذلك يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر يقول: رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلنا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر، خاب وخسر. الرسول يقول: رغم أنف امرئ، والصحابة يحكمون عليه بالخيبة والخسران. قال: منهم ثلاث، منهم من أدرك رمضان ولم يغفر له، من أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا الشهر العظيم الذي ساعدنا الله فيه من فوق 7 سماوات بثورة على النفس البشرية التي كثيرا ما تأمر الإنسان بالسوء، التي كثيرا ما توسوس إليه، والله يعلم ما توسوس كل نفس، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، هو الذي خلقها فسواها، هو الذي ألهمها فجورها وتقواها. هذا الشهر العظيم الذي ساعدنا الله عليها على النفس البشرية فيه بأن غلق لنا أبواب النيران وأن صفض لنا الشياطين وسلسلها في ذلك الشهر، ليستعين بالله على نفسه، ليتقوى بالله على نفسه، ليقود نفسه إلى طريق الله، كما قال أحد السلف الصالح على فراش الموت: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، فصيقت إلى الله وهي تضحك. سقت نفسي إلى الله وهي تبكي. خذ نفسك بالعنوة، خذ نفسك بالشدة في هذا الشهر، جاهد نفسك أن تقوم لله، جاهد نفسك أن تعطي لله، جاهد نفسك أن تكسب أبواب الحسنات جميعا وما أكثرها في ذلك الشهر. خذ نفسك لله، قيد نفسك بكتاب الله، قيد نفسك ببيوت الله، اجعل من نفسك حملة على نفسك، تجعلها لنفسك مكانا في جنة الله عز وجل. خذ مقعدا في بيت الله في 30 يوما، إنها ثورة ميدانها إنه ميدان تحرير النفس، ليس ميدان تحرير الناس من ظلم الحكام أو من طغيان الحكام، ولكن هناك ميدان أقوى من ميدان التحرير من ظلم الناس، من ظلم الحكام أو الطواغيت في الأرض، ولكنه ميدان النفس البشرية التي إن اتبعت هواها قادتك وسحرتك وأخذت بخطامك إلى جهنم والعياذ بالله، والتي إن جهدت نفسك فيها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفس بشرية تحتاج إلى جهاد في ميدان هو ميدان قل ما يدرك الإنسان. قال الإمام علي: إن ميدانكم الأول أنفسكم، فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن أخفقتم عنها أمامها كنتم على غيرها أعجز. الذي يعجز، العاجز هو الذي يعجز أمام نفسه، تسول له نفسه شيئا ما، يسيل لعابه على معصية، يسيل لعابه على شهوة، يسيل لعابه على حرام أو قمار، يسيل لعابه على مسلسلات وأفلام تنتهي بانتهاء رمضان. ولكن من خاب وخسر هو الذي لم يدرك مغفرة الله في رمضان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشقي، والشقاء صفة من صفات أهل النار والعياذ بالله، الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل. ميدانكم ميدان تحرير النفس من شباك الشياطين، تحرير النفس من هواها، تحرير النفس مما تسول به إلى الإنسان في المعاصي والذنوب. لذلك جاهدوا أنفسكم أيها الأحبة ثورة على النفس، اعلنوها ثورة على النفس، حرروها من قيود الشياطين، حرروها من هواها، قدوها إلى رب العالمين عز وجل فتقودكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحبة الكرام، إنها أيام معدودات، جاء رمضان وأقبل علينا فيها بالنفحات، تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر ابعد عننا. هذا ليس شهر الشر، ليس شهر المعصية، ليس شهر الذنوب، ليس شهر الخطايا، وإنما هو شهر يغسلك الله سبحانه وتعالى فيه من ذنوبك ومن خطاياك. ولذلك يقول الصادق المصدوق: فأروا الله من أنفسكم خيرا، أي في هذا الشهر. أيها الأحبة الكرام، ميدانكم الأول أنفسكم في هذا الشهر، جاهدوها في طاعة الله عز وجل، اعلنوا عليها ثورة على أنفسكم، قدوها إلى بيوت الله، تزاحموا في بيوت الله، تزاحموا على المصاحف، تزاحموا على الصفوف الأولى، تزاحموا على إطعام الفقراء والمساكين، تزاحموا على إفطار الصائمين، تزاحموا على كثرة الاستغفار، وكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمضان جاء لنا بالهدايا لله في كل ليلة في شهر رمضان، عتقاء من النار، هل أنا منهم؟ هل سجلت اسمي على رأس القائمة؟ لله في كل ليلة في شهر رمضان عتقاء من النار. هل تسجل اسمك وأنت تسول لك نفسك بمعصية؟ هل تسجل اسمك على قائمة العتقاء وأنت تجلس أمام مسلسل تلفزيوني وتترك صلاة التراويح؟ هل تسجل اسمك على قائمة العتقاء من النار وأنت تفطر رمضان جهارا نهارا، ليس في مجتمع العربي ولكن في مجتمع يعلم ما هو رمضان؟ هذا المجتمع الغربي يدرك ما هو رمضان، وينظر إلى أقوال المسلمين في رمضان على ربهم وعلى المساجد، بل إن أمنهم في هذه البلاد يجهز نفسه للمساجد في هذا الشهر العظيم. أيها الأحبة الكرام، نريد وقفة مع النفس البشرية، نريد وقفة، نريد جهادا مع أنفسنا في هذا الشهر، تزحموا في المساجد، املأوا المساجد، كونوا قناديل المساجد، كونوا مصابيح المساجد، كونوا نور المساجد في هذا الشهر العظيم. صوموا لله، صوموا لله، وقوموا لله، واقنطوا لله، وادعوا الله، ولعل وعسى في وسط هذه المطحنة البشرية التي يطحن فيها حكامنا المسلمون، المسلمون والإسلام منهم براء، يطحنون الأبرياء من المسلمين ومن غير المسلمين كذلك في بلادنا، من أجل أن يحتلوا كراسي على حكمهم، من أجل أن يتمسكوا بكراس مهما أرقت الدماء. أيها الأحبة، هذه الأيام النفحات المباركات، الله يستجيب فيها الدعاء، وآية استجابة الدعاء جاءت في وسط آيات الصيام، لذلك فأكثروا من الدعاء في هذا الشهر العظيم. أقبلوا على الله وارفعوا أيديكم لله واقنطوا لله وادعوا الله، أسأل الله أن يفرج، أسأل الله أن يفرج كرب هذه الأمة. لذلك جاءت آيات الدعاء في وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، لكن إذا دعان بشرط فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يجدون من أمرهم رشدا، لعلهم يجدون من ضيقهم مخرجا، لعلهم يجدون من الظلم ناصرا. لذلك أيها الأحبة، شهر رمضان جاء في وسط هذه المعمعة التي يطحن فيها إخوانكم في كل مكان، وإخوانكم ينتظرون منكم رسالة ترسل إلى الله عز وجل، رسالة تخترق السحاب والسماء وتصعد لله عز وجل فيستجيب الله له. إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى تخلص إليه. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهزوا أنفسكم لشهر رمضان هذا الضيف العظيم. أقول لكم، لو إن ضيف لك، ضيف لك بقاله سنة ما شفتوش ولا شافك ولم يتصل بك ولا تتصل عليه، ثم أخبرك فجأة أنه آت إليك في زيارة، أنه سيقوم عندك أيام معدودات، ماذا تعد لنفسك؟ هل تترك نفسك بأوساخ ملابسك؟ هل تستقبله بالملابس الوسخة؟ هل تستقبله ببيتك مهلهل وغير مرتب؟ هل تستقبله بأمور بنفس بشرية كاظمة الغيظ أو عبس وتولى في جبينه؟ أبدا والله، إن الضيف كريم وعزيز على الله عز وجل، إن الضيف له قراه على الله. قال الصادق المصدوق: إن لكل ضيف قرى، إن لكل ضيف قرى، لكل ضيف إكرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر. فليكرم ضيفه. شهر رمضان ضيفنا في أيام معدودات. شهر رمضان ضيفنا في أيام معدودات. هل سنكرمه كما جاء إلينا بالنفحات والهدايا؟ هل سيعود إلى ربنا وهو يمنع التقرير لنا يبيض وجوهنا بين يدي الله عز وجل؟ هل سيشهد لنا أننا أمام التلفاز والمسلسلات أو في البارات والمقاهي وما إلى ذلك وخربت المساجد بهؤلاء؟ أم سيشهد لنا أننا من المتزاحمين والمتسابقين من الرعي الأول الذين قال الله فيهم سلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ ونسأل الله أن يجعلنا منهم. أيها الأحبة الكرام، بما يشهد لنا هذا الضيف؟ ضيف يحتاج منا استقبال ببهجة وفرحة. كثير من الناس يشمئزون من شهر رمضان. كثير من الناس الآن يقول يا رب عنا على رمضان 18 ساعة حنصومهم، أعوذ بالله، والله نفطر أحسن ربما نصوم بعدين. هذا تسويف الشيطان لك واستسلام نفسك اللي أنت مطالب تعلن عليها ثورة. تقول لها إذا ما صمتش النهاردة حتصومي إمتى؟ وإذا ما طعتش ربنا النهاردة حتطيع ربنا إمتى؟ لذلك قالوا للأحنف بن قيس، كان رجلا كبيرا في سنه، قالوا له يا أحنف أنت رجل كبير في السن، والله وضع عنك الصيام لكبر سنك، لأنك لا تطيق ذلك. قال أصومه، شوف أصومه، لأني أعده لسفر طويل، من رأى الآخرة بعين قلبه وهي عين بصيرة وهو على قيد الحياة في الدنيا علم أن كل شيء يفعله في هذه الأيام المباركات إنما يلقاه بين يدي الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لذلك قال يا أحنف أنت رجل كبير وضع عنك الصيام، ما تصومش، ربنا حيغفر لك، اطعم احسن، زي ما بنسمع الفتاوى اللي بنسمعها كثيرا الان، اطعم عنك من واحد مسكين مش مشكله. قال اعده لسفر طويل. من هو هذا السفر الطويل؟ هذا الذي قال فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم روايه وان كان فيها ضعف، صم يوما شديد الحر ليوم النشور. يوم النشور يوم أن ينشر الكتاب، يوم أن يقف الناس في أرض الحشر، يوم أن يقف الناس وتنمو الشمس من رؤوسهم 50,000 سنة مما تعدون، موقف الحساب 50,000 سنة مما تعدون، والشمس تنمو من الرؤوس يوما شديد الحر تصومه في الدنيا يحفظك الله من حر أرض الحشر يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوم يوما شديد الحر ليوم النشور، لذلك قال أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي يوم شديد الحر وكان الناس يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة الحر، فما وجدنا أحدا صائما إلا رسول الله وابن رواحة، رسول الله قدوة لنا يصوم يوما شديد الحر، رغم أن الرسول قال الله له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. غفر الله له، ومع ذلك في يوم شديد الحر ما كان فينا أحد صائم إلا رسول الله وابن رواحة. تبليغ ابن رواحة، هذا صاحب جهاد النفس، صاحب ميدان النفس البشريه، نفس هو قادر ان ينتصر عليها، هذا هو ابن رواحه الذي جاهد نفسه كثيرا. ف في ميدان المعركة يوم مؤته، يوم أن قال النبي الراية لزيد فإن قتل فليعفر فإن قتل، الراية لزيد فإن قتل فليعفر فإن قتل، فعبد الله بن رواحة فقتل زيد ثم قتل جعفر ثم جاءت الراية ليتسلمها ابن رواحة فخاف من الموت، لأن من قال عنه النبي من قتل فسيقتل. فلما جاء زيد قتل أخذ الراية جعفر، فلما راه قتل علم أنه سيقتل، فتأخرت نفسه رويدا ما أي شيئا ما، تأخرت نفسه شيئا ما، لكنه قال لنفسه يا نفس ما لك تكرهين الجنة، من دين ميدان اللي كنت عاوزة تنزلي فيها عشان تقتلي عشان تموت عشان تروح الجنة عشان تكوني من الشهداء في سبيل الله، إلى أن جي الدور عليك تدخل الجنة بترجع ليه؟ مش عاوزة الجنة ليه؟ ما لك تكرهين الجنة يا نفس إن لم تنزلني لتنزلني، وفي رواية إن لم تنزلني لتكرهن غصب عنك هتنزلي الميدان. فينزل في الميدان فيراه النبي صلى الله عليه وسلم هو وجعفر وزيد، يراهم في المنام لكنه يرى سريره فيه زوران عن سرير زيد وجعفر، السرير بتاعه متأخر شوية في الجنة، السرير بتاعه متأخر شوية في الجنة عن سرير زيد وعن سرير جعفر. لماذا؟ لأن نفسه حدثته بالتراجع لحظة من الوقت، بالتراجع عن الإقبال على الله لحظة من الوقت، فوجد في سريره تراجعا. أين نحن أيها الأحبة من هذه المقولة بن قوسين؟ أين نحن؟ لحظة، دقائق معدودات، نفسه حدثته بالتراجع عن ميدان الله عز وجل، فرجع في سريره زرارا في الجنة. أين سرورنا نحن وقد تراجعنا مئات الكيلوات للخلف، تراجعنا مئات السنين للوراء؟ أين سرورنا في الجنة؟ نطمع في الجنة بغير عمل، نطمع في الجنة بغير ما نقدم وبغير ما نشتري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. أيها الأحبة الكرام، من أراد جنة الأرض والسماوات والأرض فليسجل اسمه على قائمة العتقاء من الله في هذه الليالي المباركات، فليسجل اسمه من المغفور لهم، فليسجل اسمه في المتنافسين المتسارعين، وسابقوا وسارعوا، سجل اسمك تحت الستين دول، ما سجلش اسمك تحت الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يغلبك الشيطان في هذه الأيام، ستمر عليك وعلى غيرك، هتمر عليك بالخير وعلى غير بالخير، أو تمر عليك بغير الخير وعلى غيرك بغير الخير، والعياذ بالله. لذلك إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه. روى الحسن رضي الله عنه وأرضاه أن حرية من الحور العين تتكئ مع زوجها على نهر العسل. وما أدراك ما نهر العسل؟ نهار الجنة نهر خمر لذة للشاربين، أنهار الجنة نهر ماء غير آسن، أنهار الجنة نهر لبن مصفى، أنهار الجنة عسل. أنهار الجنة هذه الأربعة التي وصفها الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أن رأى الحسن يروي في الأثر يقول إن حرية من الحور العين تتكئ مع زوجها على نهر العسل، والله يقول في القرآن متكئين على سرر مصفوفة، يقول في الجنة تجري من تحتها الأنهار، قد ترى السرير في الجنة تتكئ عليه والأنهار تجري من تحتك. وإذا بحرية من حور العين تتكئ على سريرها على نهر العسل مع زوجها، ثم تذكر لزوجها أتدري متى زوجني الله لك؟ أتدري متى زوجني الله لك؟ اسمع، اسمع يا المقولة الجميلة، إنه في يوم صائف يعني في عز الصيف، نظر الله إليك وأنت في ظمأ الهواجر، في لحظة الحر الشديدة في وقت الظهر في عز الصيف، فباه بك الملائكة في عليائه، قال يا ملائكتي ينظر إلى عبده ترك طعامه وشرابه وشهواته من أجلي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، ثم زوجني إياك، ثم زوجني إياك. أيها الأحبة، أيها الأحبة، ضيوف الرحمن في أيام معدودات، وربنا لما سماها أيام معدودات عشان لما يروح منها يوم بالمينوس عندك بالسالب عندك تعرف إن أنت خسرت، حاول تعوض. أيام معدودات الله عز وجل أكرمك بها، هل تستطيع أن تجعل لنفسك منها بسبب هذه الأيام تجعل لنفسك مقعد عند ربك عز وجل؟ والله يسمي في مقعد القرآن، في القرآن يسمي المقعد بمقعد صدق عند مالك المقتدر. هل تستطيع في هذه الأيام أن تجعل نفسك في موطن يباهي الله بك الملائكة؟ يباهي الله بك الملائكة، افتخار عظيم، مكانة عظيمة ليك عند ربنا عز وجل. يقول الملائكة، الملائكة اللي خلقت للعبادة ولم تعصي الله أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مجرد أنت ما تقبل على ربك وتنتصر على نفسك وتجاهد نفسك في ميدان النفس وتيجي ربك عز وجل الأيام المعدودات، ربنا يقول للملائكة شوفوا عبدي، شوفوا الجمال اللي هو فيه، شوفوا الحلاوة اللي هو فيه، شوفوا الإقبال اللي هو فيه. أترك شهوته، منع نفسه من الشهوات، شهوة الزوجة، شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة المعصية، شهوة الذنوب، شهوة الغيبة، شهوة النميمة، شهوة هتك أعراض الناس، شهوة السرقات. هذه الشهوات كلها يا إخوة ترك شهوته من أجلي، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله عز وجل. كان في إمكانه يختلي بامرأة فيفعل ما يشاء، وكان في إمكانه يغلق الباب على نفسه أو المطبخ على نفسه في البيت فيأكل ما يشاء، لكنه علم في مدرسة الصيام، مدرسة الإخلاص، مدرسة المراقبة لله عز وجل، لا يعلم عنك أحد أنك صائم إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، مدرسة الإخلاص، لأنه هو الذي يعلم سبحانه وتعالى من الصائم ممن لم يصوم. أيها الأحبة الكرام، ليس معنى الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب، وليس معنى الصيام أن تهجر زوجتك من الفجر إلى المغرب في الفراش، وليس معنى الصيام أن تصلي ركعتين ثم تنصرف. لا والله، إن الصيام له مفاهيم أكثر من هذا، إن الصيام له مفاهيم أكثر من هذا. صيام القلوب، خلي قلبك لله بس، خلي قلبك لله فقط، ما تحطش حد تاني مع ربك. خاف من الله، اخشى الله، طع الله، اتق الله، راقب الله، حب الله، ارضى عن الله، يرضى الله عنك، يرضى الله عنك. خلي قلبك لله عز وجل، اذا انصلح قلبك مع الله انصلحت كل الجوارح، الجوارح كلها تنساق لربك عز وجل. ايه رايكم لو عملنا لنفسنا توبه؟ لو بدأنا نعلن النهاردة آخر جمعة في شعبان، بعد يومين حيستلم رمضان، ويا عالم ممكن ناس فينا تموت قبل رمضان في اليومين اللي جايين، ما نقابلهمش غير في عبد الحاج. يا ترى كانوا أضمروا النية إنهم حيصوموا لله؟ يا ترى إنهم عقدوا نيتهم إن ربنا يبلغهم رمضان فلا يحرموا من أجله؟ يا ترى عقدوا نيتهم إن آخر جمعة في شعبان تصعد الأعمال إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم المبارك؟ التقرير ايه اللي هنكتب فيه لك؟ يا ترى بالتقرير بتاع نهاية اخر جمعة في شهر شعبان ايه اللي هو تقريرك؟ الله ينظر في صحيفتك حين تصعد بها الملائكة، اقول ماذا وجدتم عبادي؟ والله يا رب وجدناهم يعبدونك ويذكرونك، وجدناهم يستغفرونك. الله سبحانه وتعالى ينظر في صحيفة العبد، فاذا ما وجد في بداية الصحيفة الاستغفار، ثم وجد في نهاية الصحيفة استغفار، نادى الله عز وجل في عليائه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لعبدي ما بين الاستغفارين. إذا بدأت صحيفتك باستغفار ولايتها من تحت الاستغفار، الله يغفر لك ما بين الاستغفارين. لذلك أيها الأحبة، أيها الأحبة الكرام، فلنعلن من هذه الجمعة توبة خالصة إلى الله، فرصة نحن نصطلح مع ربنا، فرصة نحن نرجع لديننا، فرصة مع إقبال رمضان ونهاية شعبان في الجمعة دي نحن نعمل عملية صلح مع رب العالمين عز وجل، نصفح صفحة جديدة بيضة. الله عز وجل ينتظر منك أن تدخل عليه السرور. إن الله أشد فرحا، أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم إذا كان في فلات، إذا كان في فلات ومعه دابته عليها طعامه وشرابه، ثم نام يستريح فقام فلم يجدها، ثم نام ينتظر الموت وإذا بدابته عند رأسه، من فرحته كان يشكر الله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ لسانه من شدة الفرح، قعد واحد قاعد ينتظر الموت، بص لقى جد الإنقاذ موجود، الجمل بتاعه موجود، بالمتاع بتاعه أكله وشربه وزاده موجود فوق دماغه بعد ما ضاع منه، فمن كثر الفرحة بتاعته حب يشكر الله عز وجل، فأخطأ لسانه وهو يشكر الله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ففرح الله له، حتى لو أخطأ لسانك مع ربنا بس في توبة، ربنا عز وجل يغفر لك ويرحمك ويتوب عليك. وشوف الحديث يقول إن كان قاعد ينتظر الموت، أي واحد فيه بذنوب ومعصي بينتظر جهنم والعياذ بالله، فلن تاب جاءت الفرحة، الله يغفر لكم جميعا، اغسلوا ذنوبكم، توبوا، صفوا نفوسكم، اتصالحوا مع بعضيكم، استلموا شهر رمضان وانتم ضعف. الضيف لما بيجي لك مش ممكن تستلم تجرب جلابية موسخة، أنا مش عاوز منك كده، رمضان عاوزك تستقبله وانت قلبك نظيف، رمضان عاوزك تستقبله وانت تطهر نفسك من كل الذنوب والمعاصي، ربنا يستقبلك. إذا تاب إلي عبدي تلقيته من بعيد، من بعيد يفرح ربنا بتوبتك، ولما يشوفك جاي كده من بعيد ينتظرك من بعيد سبحانه وتعالى. هل يا ترى بعد الكلمتين اللي قلناهم دول عندنا عقد نية على إقبال الله عز وجل؟ عندنا عقد نية إن إحنا بقى خلاص نعزمه كده المرة دي، المرة دي بلاش الأربع سنين اللي فاتوا، يعني المساجد تخرب من سبب المسلسلات والأفلام، يلا بقى ننتصر على نفسنا المرة دي ونقول والله المقعد اللي قاعد قدام المسلسل ده أولى بي أننا نقعد في جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أسأل الله أن يبلغنا إياه، وأسأل الله أن يرزقنا حسن الضيافة والكرامة في شهر رمضان، وأسأل الله أن يطهر نفوسنا وقلوبنا يا رب العالمين، ويتسلمنا إلى ويسلمنا إلى رمضان، ويتسلم رمضان منا وهو راض عنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا منه في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعتقد في نفسي كده أي ضيف بيجي لك في البيت وبيدخل معه شوية هدايا ليك في بيتك، أنا أظنها كده في عرفنا، في العرف اللي تعرفنا عليه في بلادنا العربية كلها وأخلاقنا مع بعضنا، إن عيب علينا إن يخرج من بيتنا وهو مسافر بدون ما نحمله هدايا زي ما دخل بهدايا، عيب علينا، عيب علينا لما يدخل الضيف عندنا وجاي ومحمل لنا حاجات جميلة خالص وحاجات كلها نافعة، مفيش حاجة تضر أبدا، ودخل علينا الفرحة بالاستقبال، أظن عيب علينا لما يرجع لمكانه اللي جاي منه ويفتح الشنط اللي معاه ويلاقوها حاجه تسود الوجه. اعتقد شهر رمضان ينتظر منك انك تحمله هدايا وهو مسافر. ينتظر منك الحياه اللي قلناها كلها اللي سيدنا النبي رصها لنا في الحديث اللي سمعته كتير. افطار الصائم، صله الرحم، بر الوالدين، التصافح والتسامح، التغافر، انك ما تفوتش ولا التكبير في صلاه الجماعه في شهر رمضان خاصه، انك تطعم مسكين، انك تطلع زكاه فطرك وزكاه مالك، انك تكون كريم عشان يكرمك الكريم في شهر الكرم. حتى احنا عادتنا لما بنعزم على واحد في شهر رمضان نيجي وقت غدا بتاعه ونقول له اتفضل عني، نقول له رمضان كريم، يعني كانك خديته، كانك عشيته، كانك عطيته واجبك، كانك عطيته الواجب اللي عندك. لذلك هل يا ترى هنحمل رمضان بايه؟ هل يا ترى رمضان هيرجع اخر المشوار بتاعه 30 يوم ولا 29 يوم؟ هيرجع شايل مننا حاجات كده، يفتح الشنطه هناك ويقول يا رب والله دي السجل بتاع فلان. يا ترى سجل يبيض الوجه ولا سجل يسود الوجه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والعياذ بالله. ايها الاحبه، ان في ايام دهركم لا نفحات، اوعى تسيبها تمر من غير ما تاخذ منها حاجه. اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا، اوعى تسيبها تعدي من غير ما تاخذ منها حاجه. اذا ابواب الجنه اتفتحت كلها ولم يغلق منها باب، اوعى تسيب اي باب الا وانت مسجل اسمك عليه. سجل اسمك، تدخل في الاول، تدخل في النص، تدخل في الاخر، المهم سجل اسمك على الباب. باب الصائمين سجل اسمك عليه، باب المصلين سجل اسمك عليه، باب المستغفرين سجل، باب القائمين سجل اسمك عليه. اي باب، اي باب، اي باب من ابواب الخير سجل اسمك بسرعه. الله يخليك قبل ما يفوت الاوان وتروح. ننتظر جميعا صلاة التراويح يوم الأحد إن شاء الله رب العالمين كما تعودنا، دون النظر إلى جدال أو نقاش، كما تعودنا دون النظر، أنا بأكدها، دون النظر إلى جدال أو نقاش. نحن في بلد أوروبي بنتبع الفتوى بتاعتنا لمجلس الإفتاء الأوروبي، هم يتحملوا مسؤوليتهم. ولذلك قرر مجلس الإفتاء الأوروبي وفق الحسابات الفلكية، غير ما هقول بالرؤية البصرية، ماشي نحتاج. وسيدنا النبي قال لنا كده، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوم. يعني إيه غم عليكم؟ يعني ممكن يكون الهلال طالع ولكن ما عرفناش نشوفوه، فما فيش حرج إنك تأجل الصيام يوم كمان رغم ان الهلال طالع. فلو صمت انت صواب، ولو افطرت انت صواب. فوفق الحسابات الفلكيه ان شاء الله رب العالمين سيكون اول رمضان يوم الاثنين. ووفق الحسابات الفلكيه وقرار مجلس الافتاء الاوروبي وما اجتمع عليه مجلس الاهله في المانيا كذلك، أن سيكون إن شاء الله صلاة التراويح يوم الأحد مساء. إخوانكم طبعين مساكية عندنا، هذه المساكية موجودة وانطبع عدد ثاني، يعني خلص تقريبا أو فضل شوية وانطبع عدد ثاني جاي في الطريق. أي حكم أنت عاوزه لرمضان موجود على المساكية، ما تحير نفسك، لا تسأل شيخ ولا حاجة، ما تحير نفسك. أي حكم أنت عاوزه لرمضان موجود في المساكين. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. وأن يتقبله منا هو رب عنا. أسأل الله أن يفرج كربنا وكرب أمتنا في هذه الأيام المباركات. أسأل الله أن يحق الحق بكلماته في هذه الأيام الطيبات. أسأل الله أن يفرج كربنا وأسأل الله أن يغفر ذنبنا. أسأل الله أن يرزقنا توبة خالصة لوجهه الكريم. قولوا جميعا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا، إلى المعاصي أبدا، لا نعود إلى المعاصي أبدا. ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وهو راض عنا. وأقم الصلاة الحمد.